بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: كتاب الأمور المنهي عنها، باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان. قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقال تعالى: حسنا، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله في ترتيبه لهذا الكتاب المشروع، يعني في هذين يا شيخ يا شيخ ارفع الصوت، المشروع في هذا الدين من ذكر ما هو مشروع لهذه الأمة من الأمور التي بينها الله عز وجل في كتابه، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وذكر فضائل هذه الأعمال، وذكر الأدلة من الكتاب والسنة على هذه الأمور. ترجم في الجزء الأخير من هذا الكتاب للأمور المنهي عنها، وذكر هذه الأمور المنهي عنها في كتاب جعله قسيما لما تقدم في هذا الكتاب، فقال: كتاب الأمور المنهي عنها. وذلك أن هذا الدين مبناه على أصلين: المشروع بقسميه، وهو ما شرعه الله عز وجل يعني لهذه الأمة على سبيل الوجوب أو الاستحباب، والأصل الثاني المنهي عنه، وهذا ينقسم أيضا إلى قسمين: ما نهي عنه على سبيل التحريم، وما نهي عنه على سبيل التنزيه. فالأول هو المحرم، والثاني المكروه. وهذه الأقسام الأربعة: الواجب والمستحب، وهذه من المشروع، والمحرم والمكروه، وهذه من الممنوع، عليها مدار التكليف. ولهذا ذكر العلماء في باب الأصول أن أحكام التكليف خمسة: الواجب والمستحب والمحرم والمكروه، وبين هذه الأمور الأربعة المتقابلة بينها المباح، والمباح ما لم يؤمر به، ما لم يؤمر به ولم ينهى عنه، مثل سائر المباحات من الأطعمة والأشربة التي أباحها الله عز وجل. فلو أن إنسانا لبس ثوبا أو أكل طعاما مباح، فلا يقال أن لبسه لهذا اللباس المعين أنه قربة، أو أن تركه له يعني قربة، فالمباح لا يتقرب إلى الله بفعله ولا بتركه. لكن اللباس يتعلق به حكم آخر، وهو ستر العورة، هذا لا بد منه. لكن الذي أقصد لباس معين، مثل هذه الألبسة التي اعتدنا عليها في بلادنا وفي بلاد غيرنا من المسلمين، هناك ألبسة لهم يعني خاصة بهم، ليست هي من قبيل ألبسة الكفار، وإنما هي من ألبسة المسلمين ومما شاع في بلدان المسلمين. فلا يقال أن هذا اللباس بعينه يعني أنه مشروع وأن هذا محرم أو ممنوع، إن لم يتعلق به يعني أمر يدل عليه الدليل على التحريم، مثل لبس الذهب والفضة، لبس الذهب للرجال، وكذلك ما يتعلق بهيئة اللباس كالإسبال أو الألبسة الضيقة التي يعني تجسم البدن، فهذه ممنوعة. فالمقصود أن هذا التشريع مبناه على يعني ترك الممنوع وفعل المشروع. وقد سبق المصنف رحمه الله أن ذكر الكثير يعني من الأمور المشروعة وذكر الأدلة على فضائلها، وهنا يذكر الممنوع وترجم بقوله كتاب الأمور المنهي عنها، يعني ما نهى الله عز وجل عنه. وقد فاضل العلماء بين يعني فعل المشروع وترك الممنوع أيهما أفضل، يعني هو لا شك أن الواجب على العبد هو أن يفعل ما أوجب الله عليه وأن يترك ما حرم الله عليه، لكن أيهما أنفع للعبد؟ يعني الحرص على الواجبات وأن لا يخل بشيء منها، أو تجنب المحرمات وأن لا يرتكب يعني شيئا منها، وإن كان يجب عليه الجميع، لكن انتفاعه هل يكون بفعل الواجبات وكذلك المستحبات يكون أعظم، أو تجنبه للممنوع يكون أعظم؟ يكلم العلماء في هذا، ففضل بعضهم يعني فعل المشروع، قالوا لأنه من باب الفعل والإنسان يؤجر عليه، وذهب بعض العلماء إلى تفضيل إلى انتفاع أن انتفاع العبد بترك الممنوع أعظم، لأنه من باب يعني الترك، ولأنه مؤكد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، فقالوا أن الأمر علق على الاستطاعة، وأما النهي فإنه لم يعلق على الاستطاعة، فجاء ترك النهي مؤكد، ترك المنهي عنه مؤكدا ولم يعلق بالاستطاعة لأنه من باب الترك، وأما المأمور فإنه علق على الاستطاعة لأنه من باب الفعل ولأن الإنسان قد يضعف عن العمل. والصحيح أن هذه المسألة ليست مما تتعلق يعني بالمفاضلة، لأن هذه مرجعها إلى أن المشروع من باب الفعل، فقد يعجز الإنسان عنه، فإذا عجز فهو معذور، وإن لم يعجز فهو لا يعذر بالتقصير في الواجب. وأما ترك المحرمات فإنه مقدور عليه لأنه من باب الترك، لأنه من باب الترك. وعلى كل حال فالواجب على المسلم التزام يعني كل ما أمر به وترك ما نهاه الله عز وجل عنه. وكما أن فعل الطاعات ينتفع به الإنسان في رفع الدرجات، فكذلك يعني ترك المحرمات واجتناب المعاصي فإنه مما لا شك أن له أثر عظيم يعني في توفيق الله عز وجل للعبد يعني في فعل الطاعات. ولهذا فعل المشروع وترك المحذور بينهما تلازم، ولهذا تجد أن الرجل يعني إذا تقرب إلى الله بالمشروع فتجد أنه على قدر تقربه بالمشروع أنه كذلك يتجنب المعاصي، وإذا فرط في هذا فرط في هذا، فهناك تلازم بين فعل المشروع وترك المحذور، لأن فعل المعاصي له أثر في القلب وفي أن يحال بين الإنسان وبين فعل الطاعات، كما قال الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وكذلك فعل الطاعات مؤثر يعني في استقامة العبد، كما قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالإنسان كلما استقام على دين الله عز وجل بفعل المشروع وفقه الله عز وجل لترك المحرمات، وإذا تجنب المعاصي والذنوب وفقه الله لفعل الطاعات. بعد هذه الترجمة العامة في قول المصنف كتاب الأمور المنهي عنها، ترجم بقوله باب في الغيبة والأمر بحفظ اللسان، باب في الغيبة والأمر بحفظ اللسان. وهذا أول ما قدمه المصنف يعني في الترجمة، أول ما بدأ فيه في الترجمة تحت هذا الكتاب العام وهو الأمور المنهي عنها، بدأ بخطايا اللسان، وذلك لما سبق أن نبهنا يعني عليه من أن حركة اللسان سريعة، وأن أكثر من يهلك والعياذ بالله بسبب الذنوب المتعلقة بعمل اللسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له معاذ قال: وهل نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في مناخرهم يوم القيامة؟ وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فدل على أن أكثر من يدخل النار بسبب خطايا اللسان، لأن حركته سريعة، ولأنه سيأتي في النصوص أن الرجل لا يقول الكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. ولهذا بدأ بالترجمة لما يتعلق باللسان من الأمور المنهي عنها. قال: باب في الغيبة. والغيبة هي ذكر الرجل في حال غيبته، ذكر الرجل في حال غيبته. وهذه الغيبة هي الغيبة اللغوية، وهو أن يتكلم في الرجل يعني في حال غيبته، بل إنه قد يفعل فعل في حال غيبته، كما أن الرجل إذا غاب عن أهله كل ما يفعل بعده في حال غيبته، وكل ما يقال في حال غيبته. فالغيبة هو فعل أو قول يعني في غيبة شخص، هذا معنى لغوي. وأما المعنى الشرعي للغيبة المحرمة فهي ما فسر بها النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة بقوله: ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. فهذه هي الغيبة المحرمة، وهي ذكر المسلم في حال غيبته بما يكره. وهذا تعريف دقيق، وهو يعني منضبط يعني لمعنى ومفسر لمعنى الغيبة المحرمة. قوله ذكرك أخاك هذا دليل على أن الغيبة متعلقة بالقول، لأن الذكر هو عمل اللسان، وهو أن يذكر الرجل يعني بقول وبكلام يتكلم به يعني فيه في حال غيبته. ذكرك أخاك هذا أيضا وصف آخر متعلق يعني بالغيبة، وهو أن الغيبة تكون في حق المسلم، في حق المسلم. قال العلماء: وأما الكافر الذي يعني هو مشاق لدين الله عز وجل فلا غيبة له إذا ذكر بما فيه من أجل التحذير منه. وبناء على هذا قالوا: حتى الفاسق والفاجر إذا كان مجاهرا بالمعاصي وذكر بما فيه فإن هذا ليس من الغيبة كما سيأتي. ولهذا قال العلماء بعضهم أن الغيبة تكون في حق المسلم، والصحيح أيضا أنه حتى الكافر إذا كان ليس في ذكره مصلحة للدين وإنما مجرد تشهي وكلام من غير مصلحة فإن هذا ليس للمسلم فيه مصلحة. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهذا ما لا هذا لا يعني كون أن يتكلم الناس الآن في الكفار بغير مصلحة لهم في دينهم، هذا لا يعنيهم. وأيضا في الحديث الآخر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فإذا كان هذا الكلام ليس فيه خير يعني المسلم فهو مأمور بالسكوت عنه. قال: ذكرك أخاك بما يكره، هذا أيضا قيد آخر، وهو أن تكون الغيبة ذكره بما يكره. لاحظوا أنه لم يقل ذكرك أخاك بما ليس فيه، لم يقل ذكرك أخاك بما ليس فيه، لأنه قد تكون هذه الصفة التي ذكرتها فيه أو هذا القول الذي ذكرته فيه وهو يكرهه يعني صفة قائمة في الصحيحة، مثل أن يكون كاذبا فتقول في حال غيبته فلان كذاب. فهذا إذا لم يكن له مصلحة ولم يكن من قبيل التحذير وإنما من قبيل التشهي فإنه غيبة، لأن الإنسان يعني يكره أن يوصف بالكذب ولو كان هو متصف بالكذب. ولهذا يعني لم تجعل الغيبة بأن تذكر الإنسان بما فيه. ولهذا لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم قال له الرجل قال: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فهنا مرتبتان، الغيبة هو ذكرك أخاك بما يكره ولو كان متصفا بهذه الصفة، لأن بعض الناس يقول أنا ذكرته بحق، قل أنا ذكرته بحق، ذكرته بما فيه، هذه غيبة، إلا أن يكون هناك مصلحة. وسيأتي يعني بيان يعني أنواع المصالح التي تبيح الغيبة. وأما ذكره بغير مصلحة ولو كان هذا الأمر فيه فإنه غيبة. فإن لم يكن هذا الكلام الذي ذكر به ليس من صفاته وإنما هو من الكذب عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد بهته، والبهتان هو أشد الكذب، فهذا دليل على أن هذا فوق الغيبة، فهو غيبة وبهتان وكذب. وهذا الأمر يعني جعل الشارع يعني فيه حماية لأعراض المسلمين، حتى لا يقول الإنسان يعني أنا أذكر فلان بما فيه، لأنه يكون ذريعة، كل من أراد يعني أن يتكلم في إنسان قال أنا لا أذكره إلا بما فيه، حتى يعني ولو ذكرته بما فيه فإن هذا ليس بمبيح لغيبته إن لم تكن هناك مصلحة، ولأنه قد يظن الإنسان الظن السيء في أخيه ويقول أظن أن هذا فيه وهو ليس كذلك، ولأن هذا ليس فيه مصلحة يعني للمسلمين، بل فيه إشاعة للفحشاء وللمعاصي وللحقد والضغينة وللتقاطع والتدابر يعني بين المسلمين. فإذا ذكر هذا الرجل بما فيه ذكر هذا الذي تكلم فيه بما فيه، فهذا يتكلم بكلمة وهذا يتكلم بكلمة، ثم لربما بعد ذلك قد يدخل الشيطان ويكذب يعني كل منهما في حقي يعني في انتصاره لنفسه وطعنه في أخيه، فتحصل بعد ذلك يعني مفاسد عظيمة. إذن الغيبة يعني ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك بمعنى القول والكلام، أخاك أي في حال غيبته بما يكره، أي بما يكرهه من الأقوال التي يعني يغضب منها لو كان حاضرا. ولهذا نقول أن هذه أن الكلام الذي يعني يعد من الغيبة هو متعلق يعني بحال المغتاب وليس بحالك أنت. مثال ذلك، هناك صفات يعني متفق عليها أنها مما يغضب له الناس جميعا، مثل أن يطعن في الرجل بالكذب أو الزنا أو شرب الخمر أو المعاصي أو البخل أو الجبن من الصفات الذميمة، فهذه كل الناس بطبائعهم يكرهونها. وصفات الخير من الطاعات، صفات الخير يحبونها، وهناك أمور مختلف فيها يعني قد يغضب لها الرجل وقد لا يغضب، وذكر العلماء لها أمثلة قديما، مثل يعني أن يصاب الرجل بمرض مثلا يعني في قدمه فيطلق عليه الأعرج، أو في عينه قال الأعور أو الأعمش، فالناس مختلفون، فبعض الناس يعني لا يغضب لو قيل الأعرج وبعضهم يغضب. فهنا تكون العبرة يعني بحال ذلك المغتاب. ولهذا كان بعض السلف يعني لقب بعض هؤلاء بالأعمش والأحول والأعرج، ولم يغضب هؤلاء لأن هذه يرون أنها صفات ليس مما يتعلق بها الذم، وإنما هو مرض صيب به الإنسان وعرف بهذا اللقب فلا يعد هذا من الغيبة. أما إذا كان يغضب فإنه يعني لا يذكر في حال غيبته به، بل هناك ما هو دون هذا. مثال ذلك، لو كان رجل يعني طويل القامة، طويل القامة، فقلت في غيبته جاءنا الرجل الطويل، والناس عرفوه بهذه الصفة وهو يغضب، لو قلت بحضرته جاءنا الطويل لغضب، فهذه تكون غيبة لأنه يكره ذلك. كذلك لو كان قصيرا قلت جاءنا القصير، رأيت القصير ويغضب، هذه غيبة. ولهذا لما ذكر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني عند قالت عائشة رضي الله عنها في امرأة يعني وأثنت عليها خير قال أما إنها قصيرة قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، لأنه فهم أن هذه الصفة تغضب منها تلك المرأة، خاصة النساء يعني أكثر تحسسا من الرجال يعني في هذا الأمر. فلو قيل القصيرة الطويلة يعني أو السمراء أو البيضاء أو كذا لو وصفت بصفة يعني تكرهها فإنها لا توصف بها في حال غيبتها. وهكذا يعني كل ما يكره يعني الإنسان يعني أن يسمعه في حضرته لا يجوز أن يذكر به في غيبته، وهذا مما يدل على حرمة المسلم أن حرمته محفوظة يعني في حال غيبته كأنه حاضر، يعني كأنه حاضر في المجلس، فكل ما يغضبه يعني لو كان حاضرا لا تذكره به في حال غيبته. وهذا مما يدل على عظمة يعني هذا الدين، وأن هذا المسلم يعني له حرمة يعني في المجتمع المسلم، فلا يذكر يعني في حال غيبته إلا يعني بما يحب من الأسماء والصفات التي يحبها ولا يذكر بما يكره. قال والأمر بحفظ اللسان، يعني ترجم في هذا الأمر باب يعني في الغيبة ما جاء في الغيبة، والأمر بحفظ اللسان، والأمر بحفظ اللسان هو من المأمور بها، ولكن عدم امتثال هذا يكون من المعاصي. يعني عدم حفظ اللسان وهو أن يتكلم الإنسان بما لا يعنيه أو يتكلم بما ليس بخير، هذه من الأمور المنهي عنها. ثم ذكر على طريقته رحمه الله بعض الأدلة من كتاب الله عز وجل على الترجمة، ثم أتبع ذلك بذكر الأحاديث. فذكر من الأدلة من القرآن قول الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، هذا نهي من رب العالمين، نهى عباده أن يغتاب بعضهم بعضا، ولا يغتب بعضكم بعضا. ولاحظوا إضافة الغيبة هنا للضمير لا يغتب بعضكم بعضا، يعني بين أن هذه الغيبة إنما هي في حق أنفسكم بعضكم بعضا، وهذا فيه النهي عن غيبة المسلم. وكذلك أنه لو اغتابك لا تغتابه، لا يغتب بعضكم بعضا، لأن بعض الناس يجازي على الحسنة بمثله على السيئة بمثلها فيقول كما اغتابني اغتابه، لا، الله عز وجل يقول ولا يغتب بعضكم بعضا، فلم يرخص لك في الغيبة حتى ولو اغتابك إلا إن تكون هناك مصلحة كما سيأتي. ولا يغتب بعضكم بعضا، والخطاب هنا للمسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك، فالأخوة هنا أخوة الإيمان. ولا يغتب بعضكم بعضا، وهذا فيه أن لا يغتاب يعني المسلمون بعضهم بعضا، سواء كانوا هذا في مجلس عام وأن الغيبة جماعية أو أفراد، فلا يجوز الإنسان يعني أن يغتاب يعني أخاه المسلم يعني بغير مصلحة الشرعية. ثم حذر الله عز وجل من الغيبة مبينا صورة يعني مستقبحة يعني ينفر فيها من الغيبة، قال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، فجعل لهذه الغيبة يعني مثلا، وهو أن المغتاب كأنه يأكل لحم أخيه ميتا، كأن هذا المغتاب يأكل وينهش من لحم أخيه الميت، وذلك أن هذا المغتاب الذي اغتاب غيره، هذا الرجل الذي تكلم فيه لما حضر عن المجلس لما غاب عن المجلس كأنه ميت، لأن الغائب يعني كأنه ميت ليس له يعني حضور فيدافع عن نفسه وإنما غاب فكأنه ميت. ثم شبه يعني الكلام في عرضه في حال غيبته كالذي يأكل من لحمه، كالذي يأكل من لحمه، ولهذا قال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، فشبه الغيبة بأكل اللحم، وشبه الغائب يعني عن المجلس بحال موته، وكأنه قد مات. ومعلوم أن لكم أكل يعني لحم يعني الإنسان لأخيه الإنسان أنه مكروه طبعا، فإن مكروه يعني بطبعه مع التحريم الشرعي أن يأكل الإنسان لحم الإنسان، فكيف يعني إذا كان هذا بعد موته، وذلك أن الميتة يعني مستقذرة طبعا، يعني حتى ولو كان مما أباح الله أكله، فإن الإنسان يعني لا يأكل الميتة يعني الملقاة في الطريق ولم تذك ذكاء الشرعية، ولو كانت من جنس ما يؤكل لحمه مثل بهيمة الأنعام. فلاحظ التشبيه هنا، أكل لحم محرم ومستقذر بطبعه وهو ميت أيضا، أيحب أن يأكل أحدكم لحم أخيه ميتا فكرهتموه، يعني هذا الشيء هو مكروه يعني لكم. وهذا فيه تشبيه يعني لغيبته في حال غيبته بأكل لحمه ميتا، فكما أن هذا مستقذر طبعا ومحرم شرعا، فكذلك الغيبة مستقذرة يعني عند أهل العقول والفطر طبعا وهي محرمة شرعا. فكرهتموه أي كرهتم يعني هذه الحالة التي جبلتم على كراهيتها. ثم قال واتقوا الله إن الله تواب رحيم، واتقوا الله يعني بترك هذه المعاصي وبترك ما نهاكم عنه، إن الله تواب رحيم. وإذا اتقيتم الله عز وجل وأقلعتم عن الغيبة فإن الله عز وجل يعني تواب رحيم، يتوب على التائب وهو رحيم يرحم عباده. ولكن ذكر العلماء أن الغيبة من الحقوق المتعلقة بالآدميين، فإنها لا يتاب منها حتى يعني يعفو صاحب يعني الحق، أو أنه يحصل من ذلك المغتاب له إحسان يعني يكافئ به ما اغتابه فيه كالدعاء له، أو أن يذكره بخير كما ذكره بشر. نعم. وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم ذكر قول الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تقف أي لا تتبع، لأن لا تقف من القف وهو الاتباع، أي لا تتكلم ولا تقل يعني شيئا إلا وعندك فيه علم. ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تتكلم ولا تنطق إلا بشيء لك فيه علم. وهذا مما يدل على أن الإنسان لا يجوز له أن يتكلم إلا بعلم، فإما أن يتكلم بعلم أو يسكت بحلم كما يقال. أما أن يتكلم الإنسان بغير ما يعلم فإنه مؤاخذ بهذا. ثم يقول الله عز وجل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إن السمع والبصر، ذكر هنا ثلاث يعني جوارح يعني وثلاث يعني خصال، يعني السمع والبصر والفؤاد، يعني السمع وهو ما يتعلق بالمسموعات، والبصر وهو ما يتعلق بالمبصرات الأمور المبصرة، والفؤاد وهو ما يتعلق بالاعتقادات. فالإنسان يوم القيامة مسؤول، فلا يطلق يعني سمعه يسمع كل شيء، يسمع الغيب ويسمع النميمة، يسمع الأصوات المحرمة، يقول أنا لست بمسؤول أنا لم أتكلم، لا، مسؤول عن سمعك. ولهذا كان بعض السلف يعني إذا مر بمجلس لغو وسمع ناس يتكلمون وهو في الطريق يغلق أذنيه أو يقوم من المجلس، لأنه لا يجوز له أن يسمع يعني الكلام المحرم، وإذا سمعه يجب عليه الإنكار. فالإنسان مسؤول عن سمعه، ولكن العلماء فرقوا بين يعني السمع والاستماع، بين السماع والاستماع. فالسماع هو الذي يطرق سمع الإنسان من غير اختيار، مثل وهو مار في الطريق سمع رجل يتكلم بكلمة بذيئة سمعها من غير أن يقصد الاستماع، فهذا لا يؤخذ به. لكن إذا سمع يعني كلام الزور وقول الزور والفحش فإنه يجب عليه أن ينكره. ومثل ما يحصل الآن للمسلمين يعني ما يسمعونه في صلاتهم من هذه الأصوات المحرمة كالموسيقى التي تنبعث يعني من الجوالات، وهم كارهون لهذه الأصوات فهم غير مؤاخذون. ولكن هذا الذي سبب في هذا الصوت المحرم في المسجد فهو مؤاخذ، وهو يعني مؤاخذ بكل يعني من تأذى من المسلمين بهذا الصوت، لأن المسلم يتأذى بهذا الصوت، فهذه من أذية المسلمين. ففرق بين السماع والاستماع، فلا يجوز الإنسان أن يسمع الكلام المحرم إلا إذا سمعه من غير يعني استماع، فإذا سمعه يجب عليه أن ينكر. والبصر كذلك أيضا يعني النظر والبصر، فإنه مأمور بغض البصر عن المحرم وأن لا ينظر إلى ما حرم الله. ومن رحمة الله أن هذا البصر إذا وقع أول يعني نظرة على أمر محرم فهو معفو عنه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في النظرة الأولى هي لك والثانية عليك، يعني لأن هذا من رحمة الله. فالإنسان قد يسير في الطريق وهو لم يقصد أن ينظر إلى محرم فيقع بصره على شيء محرم، مرأة متبرجة، وهذه المرأة متبرجة آثمة بخروجها من غير حجاب، فإذا وقع النظر عليها من غير اختيار فإنه معفو، ولكن لا يديم البصر ولا يكرر النظر. لأن بعض الناس يقول النظرة الأولى لي محرمة بشرط أن لا أرفع البصر، لا، هذه مخادعة للنفس، يعلم الله يعني خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذا نظرت نظرة وأنت كاره وقع بصرك على محرم فكرهت هذا بقلبك وصرفت بصرك واستغفرت الله، فهذه يعني لن تؤاخذ بها. وأما إذا أدمت النظر قلت النظرة الأولى بشرطا لا أرفع بصري هذا مباح لي، هذا جهل. يعني النظرة الأولى العابرة التي تحصل من غير اختيار ثم بعد ذلك يغض بصره إذا رأى المحرم، فهذا إن شاء الله ما يؤاخذ الإنسان به. ولهذا يلاحظ أن هذه ليس لها أثر بحمد الله يعني في القلب، لأنها لم تحصل باختيار، وأما إذا أدام النظر فإنه مؤاخذ بذلك. كذلك إذا نظر نظرة ثم رجع مرة ثانية ونظر مرة ثانية فإنه مؤاخذ بهذه النظرة، ولا يقول أيضا نظرة عابرة مثل الأولى لا تضرني، لا، النظرة الأولى إنما عفى الله عنك لأنك لم تعلم، لكن إذا علمت أن في هذا الاتجاه محرم وأن لا يجوز لك أن تنظر إليه لماذا تعيد النظر يعني مرة يعني ثانية. كذلك البصر هنا أيضا أمر يعني الله عز وجل بأن يعني يحفظ. والفؤاد، والفؤاد هو القلب، وكذلك ما يقوم في القلب من الاعتقادات يعني الباطلة فإن الإنسان مؤاخذ به. ولا يقول الإنسان أنا لا أملك قلبي، نعم نحن لا نملك قلوبنا، لكن بعض الناس يتسبب يعني في وجود يعني العقائد الباطلة يعني في قلبه بفعله، مثل من يقرأ كتب أهل البدع ويقرأ يعني كلام أهل البدع وفيه شبه، ثم بعد ذلك يعلق بقلبه شيء يقول يعني أنا ليس لي في ذلك يعني عمل، بل أنت الذي قرأت وعرضت نفسك للفتنة. وكذلك سمع كلام أهل البدع وكلام أهل الفتن، ولهذا كان بعض السلف يأتيه المبتدع يريد أن يقرأ عليه آية يقول لا آية، قل له حديث يقول ولا حديث، ثم يقول إن القلب ضعيف وإني أخشى أن يولد على قلبي شيء فلا يخرج منه. هذا كان حال السلف، ما يسمحون لرجل يعني بأن يتكلم بكلمة، ولهذا كان يعني السلف يطردون من مجالسهم يعني من تكلم بالشبه، كما جاء في قصة الإمام مالك في رجل، وهذا على سبيل السؤال، قال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى كيف استوى؟ فقال له الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب أي بالاستواء، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، ثم أمر به فأخرج من المسجد، وذلك لأنه خشي أن يحدث فتنة يعني للناس بالسؤال عن الكيفية، ويعلق في قلوب العباد وفي قلوب الناس يعني الشبه بسؤال هذا. فالإنسان يحفظ قلبه من الشبه. وأنا أنصح يعني إخواني، وهذه من الأمور التي شاعت في هذا الزمن، هناك قنوات مسلطة على المسلمين وأبواق محرمة، يعني سواء ما كان منها من المرئي أو المسموع، يعني تدعو للشرك، تدعو للكفر، تدعو للسحر، تدعو للفتنة، تعلم المعاصي على شتى أنواعها وتدرب عليها وتخطط لها. فلا يجوز لمسلم يعني أن يسمع شيئا من هذا، ولا يقول أنا طالب علم ما يضرني، أو يقول أنا شيخ كبير ما يضرني، فإن هذه الشبه يعني كالسهام يعني تبلغ القلب. فالعدو نصب لك يعني مصيدة يريد أن يصطادك فيها، فلا تكن يعني ساذجا تقع في هذه المصيدة، أعرض عن سماع هذه الشبه وعن رؤيتها. والعلماء يقولون كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله، دائما يقولون السلامة لا يعدلها شيء، ليس هناك أفضل وأبعد عن الشبه من أن تغلق هذه الأجهزة وأن تعرض بسمعك يعني عن هذه الأصوات المحرمة حتى تكون في بعد وفي منأى عن هذه الأصوات. وإلا فإن بعض الناس قد يتعلق قلبه بشبهة فلا يتخرج هذه الشبهة من قلبه إلى قيام الساعة إلى أن يلقى الله بها. لهذا بعض الناس يقول أنا قرأت كتاب كذا وعلقت في نفسي شبهة، يبين له يشرح له يقول والله ما زالت، ما أستطيع أن أتخلص منها. كيف وردت على القلب؟ بالتقصير وبسماع كلام هؤلاء. ولهذا فالواجب على المسلم أن يكون على حذر وأن يحصن نفسه وأبناءه من هذه الأصوات المحرمة، وأن يبتعد وأن لا يسمع إلا الخير، لأنه إذا وقع في نفسه شيء ودخلت الشبهة في القلب فإن الإنسان بعد ذلك لا يستطيع يعني أن يتخلص من الشبهة. يعني لاحظوا الإنسان يملك يده ويملك قدمه، وهذه الأمور لا شك أنها يعني مما يملكها الإنسان، وكذلك يملك سمعه وبصره، ولكن ملكه للسمع والبصر يعني أشد عليه من ملكه للقدم، لأن القدم يستطيع أن يقوم أو لا يقوم، لكن البصر يصعب، وأصعب من البصر القلب، القلب لا يملكه الإنسان. والله تدخل في صلاتك لا تريد أن تحدث نفسك بشيء، ما تفرغ من الصلاة إلا وأنت دخلت في أبواب من الوساوس. كيف جاءت؟ يعني لأن الإنسان لا يملك قلبه. وقيل إنما سمي القلب بالقلب لكثرة تقلبه، وقد جاء في الحديث أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فقلوبنا يعني بيد الله عز وجل، فلا تعرض نفسك يعني لشبهة ولا تقول بعد ذلك أنا في بعد وأنا على يقين أنا لا أشك في ديني. لا تكن يعني مخدوعا، لا تكن غرا، فإنه ما قال أحد أنا على يقين من ديني وأنا في منع عن الشبه ولا تضرني الشبه إلا وقع فيها. الذين كانوا يعني أعلم منا وأفضل وكانوا أكثر عبادة كانوا يخافون على قلوبهم، وأما نحن الآن مع جهلنا وتقصيرنا وضعفنا فنحن أولى يعني أن نخاف مع شدة الفتن التي لم تكن معروفة عند السلف. لدينا فتن وشبه يعني لم تكن معروفة عند السلف. السلف لربما الرجل يعني يعيش ويموت ولم يسمع من مبتدع، وأما اليوم سماع كلام أهل البدع بين يديك، تستطيع خلال ساعات تقلب القنوات الفضائية تسمع الشرك بشتى أنواعه، تسمع الكفر بشتى أنواعه. بعض الناس عنده فضول يقول أنا أريد أن أسمع قناة كذا والقناة المنحرفة أو الطائفة الفلانية وهي منحرفة، بس أريد أن أطلع، ولا أنا والله أعرف أنهم على الضلال. هنا الفتنة، تسمع كلمة ولا تخرج من قلبك. فالإنسان مسؤول يعني عن هذه الأشياء، كما قال الله عز وجل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ستسأل يوم القيامة يعني عن هذه الأمور، وإذا سئلت عنها إما أن تكون لك حجة عند الله، وإلا فستؤاخذ يعني بما عرضت نفسك له من شبهة. نعم. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أيضا من الأدلة قول الله تعالى: وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني آية عظيمة، وعد وعيد شديد يعني على خطايا اللسان. ما يلفظ من قول، من هو؟ هو هذا الإنسان. ما يلفظ من قول، يلفظ يعني يتلفظ، من قول، والقول هو الكلام، والكلام عند أهل السنة هو لفظ ومعنى، ولهذا فسر يعني الكلام باللفظ. ما يلفظ من قول، ما يتكلم بكلمة، وما تخرج من لسانه ومن شفتيه إلا وقد رصدت عليه. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إلا لديه بحضرته يرصد هذا القول. رقيب عتيد ملكان، قيل إنهما ملكان، أحدهما رقيب والآخر عتيد، قيل أنهما اسمان لملكين، أحدهما رقيب والآخر عتيد، وقيل هما وصفان لملكين، أحدهما يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات. الذي يكتب الحسنات عن يمينك، والذي يكتب السيئات عن يسارك. وهكذا كل ما نتكلم به يسطر. أمر عظيم، يعني لو تأمل الإنسان يعني حقيقة هذا الأمر، والله يمسك عن كثير من الكلام. الآن لو قيل لنا، أو وهذا يحصل يعني أحيانا في الخصومات، عندما يمثل الخصوم أمام القاضي ويعلم الإنسان أن الكلام محاسب عليه، وأن كاتب القاضي يكتب، يقول: يا فلان أدري بحجتك، فيتأمل كثيرا، لأنه كل ما تكلم هناك كاتب يكتب، ولأن القاضي بعد ذلك سيقول لفلان: أنت ادعيت بكذا وقلت كذا، فيحرص كثيرا، لأنه يعلم أن كاتب القاضي يكتب، فيحرص أشد الحرص. كذلك لو قيل لإنسان، قيل له: أن نحن الآن سنسجل كلامك الذي قلت، الكلام هذا الذي قلت في المجلس سنسجله، ثم غدا سنعرضه على القاضي، فكل من تكلمت فيه سيأتي غدا ويطالب بحقه أمام القاضي، والله سيمسك كثير من الناس. هذه كلمة ما عندي عليها دليل، هذه الكلمة لو خاصمني فيها قامت له الحجة علي، ما أعرف الدليل، وإنما سمعت الناس يقولون فقلت. هذه كلمة ظن، هذه كلمة والله ماني متأكد منها، هذه كلمة حدثني بها فلان وفلان ينسى، قد يكون يعني ناسي. لو فتش الأمور يجد أن الكثير من الكلام يعني ليس له عنده فيه حجة. فإذا كان الإنسان يخشى في الدنيا ويخشى المثول أمام القاضي البشر الذي يصيب ويخطئ، والذي تخفى عليه كثير من الأمور وقد تكون فصيحا فتخرج من مجلسه بسلامة، لكن عندما تكون الخصومة عند من بين يدي رب العالمين الذي يعلم السرائر، القاضي ما يعلم ما في قلبك، فقد تخرج منه بسلامة تعتذر بعذر ويصدقك ولو كنت كاذبا. أما رب العالمين يوم القيامة ما تتكلم بكلمة إلا قيل لك صدقت أو كذبت، لأنك تعامل من يعلم السر وأخفى. يوم تبلى السرائر يعني الضمائر وما في القلوب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم يعني من الحقد، من الضغينة، من الشرك، سلامة الصدر يعني من جاء يوم القيامة. ف فإذا كانت الخصومة بين يدي رب العالمين وهو يعلم السر وأخفى، وهؤلاء الخصوم قد مثلوا بين يدي الله يقول: يا ربي هذا قذفني بالزنا، هذا قذفني بالخمر، هذا اتهمني بالكذب، هذا غمزني فيما خلقتني عليه ووصفني بكذا وأخذ الناس يزدرونني به، وهذا قال في كذا. يأتي الناس يعني لربما ملايين من البشر يقفون بين يدي الله، موقف عظيم. فهذه الأمور لو تأملها الإنسان أشفق على نفسه وأمسك عن كثير من الكلام، كلمة يعني ليس لك فيها حجة يعني لا تنفعك ولا ربما ضررها عليك أعظم من نفعها، ما الذي يجعل الإنسان يعني يتكلم بها؟ إما أن تتكلم بخير محض وإما أن تسكت، لأن هناك يعني ملائكة تسطر وتكتب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وهذا غير علم الله، الله يعلم والملائكة تكتب، فهذه حجة عليك بكتابة الملائكة مع علم الله عز وجل يعني بما يحصل يعني من العبد. ولهذا هذا مما يدل على يعني خطورة اللسان، ولهذا كان أكثر يعني من يهلك ويدخل النار يوم القيامة بكثرة خطايا اللسان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن الناس يريدون النار يعني بحصائد الألسنة، بحصائد الألسنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس من لا دينار له ولا درهم. قال: إنما المفلس يوم القيامة من أتى بحسنات مثل الجبال، يصوم ويصلي مثل ما تلاحظون كثير من المسلمين لهم خير، تلاحظ الرجل يصلي في المسجد، يقرأ القرآن ويذكر الله، وله حسنات عظيمة تغبطه عليها، لكنهم لم يكفوا عن أعراض المسلمين، فيأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته. وكم حسنات الإنسان بالنسبة لكثرة المظالم؟ يعني هي قليلة. قال: إلى أن تفنى حسناته. كيف العمل بعد ذلك؟ يؤخذ من سيئاتهم ويطرح عليه والعياذ بالله. يأتي بحسنات فيأخذ الظلمة، يأخذ هؤلاء المظلومون الذين ظلمهم يأخذون حسناته، ثم يؤخذ من سيئاتهم ويطرح عليه فيطرح في نار جهنم. هذا المفلس والعياذ بالله. ولهذا كان بعض السلف يعني فيهم يعني لطافة للتنبيه على بعض الأمور. بعضهم كان يقول: لو أردت أن أغتاب أحدا لاغتبت والدي، لأنهما أحق الناس بحسناتي. يعني تنبيه لطيف، يقول: لو كنت مغتابا أحدا اغتبت والدي، لأنهم أولى الناس بحسناتي، أغلى ما عند الإنسان حسناته، وأعظم ما يهدي يعني حسناته. ولهذا كان بعض العلماء يقول: من الحمق أن تهدي لمن تبغض أعظم ما تملك، يعني أعظم ما تملك الحسنات، وفي الغالب أن الذي تتكلم فيه وتغتابه تبغضه، فتهدي له حسناتك. هذه من يعني الكلام السلف. أحدهم يعني قال له آخر: بلغني أنك اغتبتني. قال: لم تبلغ عندي أن أهديك حسناتي. ومما ينقل أيضا عن العلماء المعاصرين يعني سماحة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وكان يعني لا يسمح لأحد في مجلسه يعني أن يغتابه، وهذا ذكرها يعني صاحب الرسالة التي يعني سجلت في قسم العقيدة يعني في عقيدة الشيخ وفي جهوده، أنه كان يقول لبعض جلسائه إذا تكلموا في أحد عنده يقول: خذوا من مالي ما شئتم، وأما حسناتي فلا أسمح بها لأحد. وأحيانا يقول: أنا شيخ كبير وحسناتي قليلة فلا أعطيها لأحد. هذا من العقل، يعني أن الإنسان لا يسمح يعني لأحد يعني أن يأخذ حسناته. في مجلس يأتي بعض الناس ويغتابون المسلمين، تسكت عنهم فتشاركهم يعني في الإثم. فهذه نظرة العقلاء يعني الحسنات. الإنسان يتعب كما تلاحظون والله الآن الإنسان إذا سطرت له حسنة في ديوانه هي عزيزة. كم بذلت من الجهد والوقت حتى سطرت لك هذه الحسنة؟ نحن الآن نجاهد أنفسنا في الإخلاص وما يسلم لنا إلا القليل، ونجاهد أنفسنا في المتابعة ولا يسلم لنا إلا القليل، وبعد ذلك قد يعتري نقص وشبه وأمور. والحسنة إذا سلمت من هذه الآفات وسطرت لك في ديوانك يوم القيامة فهي عزيزة، يعني كما يقولون الآن متعوب عليها، بذل فيها جهد، أتيت وفارقت الأبناء والأهل، تقوم الليل تجاهد نفسك، قد يأتيك النعاس تجاهد نفسك، وأنت مريض تأخذ الدواء وتقوم مع المسلمين وتصلي تجاهد نفسك جهاد. حسنة تجمعها تدخرها لنفسك ثم لا تفرط فيها بهذه السهولة، تأتي في مجلس وأنت متكئ تتكلم في فلان وتغتاب فلان، وهذا يأخذ من حسناتك وهذا يأخذ من حسناتك حتى تكون مفلسا والعياذ بالله. فهذه يعني موعظة، ونحن في هذا الشهر العظيم يعني المسلمون مقبلون على طاعة الله وعلى جمع الحسنات، ونرجو إن شاء الله أن الله يسر للكثير منا الكثير من الخير، فلا نذهب بعد ذلك بعد رمضان إلى مجالس اللهو ومجالس الغفلة ونتكلم في الناس ونضيع هذه الحسنات. بذلنا فيها جهود وتعبنا فيها، ونسأل الله الليل والنهار أن يقبل منا، فإذا سطرت هذه الحسنات فأحرص عليها، يعني أن لا تذهب منك بسهولة. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كل كلمة تقولها ستسأل عنها إما لك أو عليك، إما من الخير الذي ستجازى به خيرا، وإما من الشر الذي ستجازى به يعني عند الله عز وجل، وإما من الشيء الذي لا خير فيه، فأنت مأمور بالسكوت عنه. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله: اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة، ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه، لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، وذلك كثير في العادة، والسلامة لا يعدلها شيء. ثم نبه المصنف رحمه الله على كلمات جميلة يبين فيها المنهج في الكلام. قال: واعلم أنه ينبغي لكل مكلف، يعني من العباد المكلفين الذين يعني بلغوا سن التمييز، أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام، عن جميع الكلام بدون استثناء، إلا ما ورد به الاستثناء، إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة، كلام ظهر فيه المصلحة. كان بعض العلماء يقول: إني أحب أن يمر يعني كلامي على عقلي، وكان بعضهم يقول: لا تتكلم بكلمة حتى تمرها على عقلك. ولهذا كانوا يقولون: العاقل يسبق عقله لسانه، والسفيه يسبق لسانه عقله. يعني بعض الناس يتكلم وبعد ذلك يفكر ماذا قلت، وبعض الناس قبل أن يتكلم يتأمل، تأمل هذه الكلمة هل فيها خير، فإن كان فيها خير تكلم وإلا فأمسك. فإذا عود الإنسان نفسه على هذا الأمر، وهذه دربة، كل ما سمعت كلمة إنسان يتكلم هذا ينتظر منك جواب، تكلم في فلان ينتظر جواب، تأمل. ولهذا كان بعض أهل الحكمة يطرق ثم يتأمل ثم تسمع الإجابة عن أنية عن يعني رواه وعن يعني روية، فلا يستعجل في الإجابة وإنما يعرضها، فإن كان خيرا تكلم به وإلا يعني أمسك عنه، إما أن تنكر وإما أن تسكت وإما أن توافق. إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة، ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه. إذا استوى الكلام يعني في هذا وهذا كلمة لا خير فيها ولا شر، فهذا مأمور بالإمساك عنه كما سيأتي، لأنه قد ينجر الكلام المباح، قل مصنف، لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، وهذا يعني معلوم، يقولون: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثر خطأه. فالإنسان إذا أكثر من الكلام يعني لا بد أن يقع، فلا بد من يعني الإمساك. قال: وذلك كثير في العادة، والسلامة لا يعدلها شيء، وهذا كثير في العادة، يعني يحصل يعني كثير من الناس الذين يتكلمون أنه لا بد أن يقع، يقول والسلام لا يعدلها شيء، أمسك هذا اللسان واحبسه، كما يعني قال بعض السلف ما من شيء أحق بالسجن من اللسان. أنت لديك يعني جارحة عظيمة، إذا لم تمسكها وتسجنها أهلكتك، وهي أشد عليك من كل عدو هذا اللسان. فإذا أمسكته وعودت نفسك دائما الصمت، يعني كما هو هي عادة الحكماء، يعني يقولون الصمت حكمة وقليل فاعله، وقالوا إذا كان الكلام من ذهب إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. طبعا هذا فيما الكلام الذي ليس فيه خير، وأما إذا كان الكلام يعني فيه خير فالكلام في الخير من ذهب، الكلام في الخير من ذهب وهو أغلى من الذهب. من أمر بمعروف من نهى عن منكر من أرشد الناس إلى الخير فهو أغلى من الذهب. ومما يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. وهذا الحديث صريح في أنه لا ينبغي أن لا يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرا، وهو الذي ظهرت مصلحته، ومتى شك في ظهور المصلحة فلا يتكلم. ثم ذكر المصنف الأحاديث في هذا الباب، وقدم هذا بحديث أبي هريرة، ودائما ننبه على فقه المصنف رحمه الله في ترتيب هذا الكتاب، لأنه ذكر الأدلة من الكتاب يعني في النهي عن الغيبة والأمور المنهي عنها، ثم بعد ذلك قدم بحديث أبي هريرة، وهو يعني منهج يعني بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام، يعني متى نتكلم ومتى نسكت. ثم ذكر هذا الحديث الذي هو مثل يعني منهج وقاعدة. والآن بعض طلاب العلم يعني الحرسين يقولون اذكر لي قاعدة في كذا، هذه قاعدة بينها لك النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام. ما هي القاعدة؟ يعني من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذه قاعدة يعني نبوية شريفة يبينها النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. كثير ما يأتي في النصوص كتابي والسنة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، هذه كلمة عظيمة. من كان يؤمن بالله أن له ربا خالقا يجازي على الحسنات ويؤاخذ بالسيئات، هذا معنى الإيمان بالله. من كان يؤمن بالله، وكل المسلمين بحمد الله يؤمنون بالله ربا ويعتقدون هذا الاعتقاد، ولهذا هذه الكلمات من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فيها حث للمسلم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، اليوم الآخر هو يوم الحساب، يوم الحساب، يوم الجزاء، يوم الدين، يوم التغابن. من كان يؤمن بالله الذي يتولى الحساب ويجازي بالحسنات وعلى السيئات، واليوم الآخر الذي هو يوم الحساب. تؤمن بالبعث، تؤمن بالحساب، تؤمن بأن هناك جنة ونار، تؤمن بأن هناك ميزان، الحسنة في كفة والسيئات في كفة. فالذي يؤمن بالله واليوم الآخر إيمانا صادقا فإنه لا يفعل ما يعني نهى الله عز وجل عنه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذا كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وكلنا نرجو إن شاء الله أن قد حققنا هذا الإيمان، إيمان بالله واليوم الآخر، أن نؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ولا نشك في اليوم الآخر ولا في يوم الحساب. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فليقل خيرا، والخير هو ما دلت النصوص على أنه خير، كل ما شرعه الله من الدين، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، هذا خير. أمر الناس به، أرشد الناس إليه، يعني أرشد المسلمين إليه، هذا من الخير. أيضا من الخير النهي عن المنكر، انهى عن المعاصي وحذر الناس منها، هذا من الخير. أمور أخرى من الخير عرفه الناس بحكم يعني عادتهم من الأمور التي يعرفها الناس بالخير، مثل إرشاد الضال، إنسان يعني رأيته قد ضل الطريق ترشده، رأيت مسلم يعني غفل عن شيء تنبهه، هذا من الخير. من الخير حتى في مصالح الدنيا، يعني تنصح لأخيك، رأيته في سوق يشتري بضاعة يعني تعلم أنها ليست جيدة أو أنك خدعت فيها أو لك خبرة بها تنصح له، رأيته يعني يذهب لمكان تخشى عليه فتنة تقول لا تذهب لمكان كذا، تنصح يعني المسلمين، تقول كلمة خير يعني تنتفع بها، فليقل خيرا أو ليصمت. يعني لاحظوا هنا ما رخص لنا في الكلام إلا في الخير، ولم يقل من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا وليصمت عن الشر، لأنه يكون لنا سعة. يعني أمرنا بقول الخير ونهينا عن قول الشر، وأما المباح يعني لم نؤمر به ولم ننهى عنه. لكن لم يأتي الحديث بهذا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. معنى يصمت هنا يسكت، ودخل فيها صنفان الشر والمباح. ولهذا قال بعض العلماء كل ما يتعلق بالجوارح فيه ما هو مشروع وما هو منهي عنه وما هو مباح إلا اللسان، يعني ليس فيه مباح. يعني لاحظوا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصمت، أين المباح؟ ما هناك شيء، إما خير تتكلم به وهذا من الدين، وإما يعني ما عدا الخير فنحن مأمورون بالصمت عنه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ليصمت عن ماذا؟ عما سوى الخير. ومعلوم أن الأشياء المباحة يعني ليست هي من الخير يعني المحض، وليست يعني هي من الشر، وإنما هي أمور لا يتعلق بها مدح ولا ذم، فهي ليست من الخير إلا أن تتعلق بها نية صالحة. وأما المخالفات من الفحش والكذب والغيبة والنميمة فإن هذا من الشر البين الواضح. ولهذا الإنسان إما أن يتكلم بخير وإما أن يصمت، دائما يجعل يعني لديه يعني وازع، ويجعل حارسا على هذا اللسان وهو العقل، يعني وظف العقل الآن واعمل كما يقولون يعني عقد، يعني وكلف العقل باللسان، قل أنا أوكلت إليك حفظ اللسان فتنبه له، إذا أراد أن يتكلم بشيء من الخير فنبهني حتى أتكلم، وإذا كان شيئا من الشر فنبهني حتى أمسك عنه، ويعود نفسه. وهذا خلق يعني إذا تعود عليه الإنسان يسهل عليه، كما تلاحظ في بعض الصالحين يعني فيه صمت، تتكلم عنده بعشر كلمات لا يكاد يرد عليك إلا بكلمة. ولهذا كان بعض السلف كانوا يقولون لا يكاد يتكلم بشيء إلا يقول تبارك الله تبارك الله ما شاء الله، هذا كلامه، فما يتكلم إلا بخير. وأما بعض الناس تعود يعني حتى في المسجد ترى بعض الناس كل ما يعني وقع نظره على شيء تكلم، نظر السقف، نظر في كذا، تكلم في المسجد، تكلم في ما هو في المسجد، لماذا صنعوا كذا، لماذا حصل كذا، مر إنسان، مر هذا الرجل، لماذا هو مسرع، لماذا يمر كذا، تعود لسانه الاشتغال بالناس، فهذا خلق سيء، ويكاد يعني لا يسكت يعني عن شيء. إذا فرغ الناس من الصلاة بدأ يعلق على قراءة الأئمة، والله الإمام قرأ اليوم كذا، وفلان أحسن، فلان لم يحسن، وفلان ليت لا يقرأ، فلان في أطال، يعني يجمع الحسنات، ثم بعد ذلك قد يجلس نصف ساعة يعني يوزع هذه الحسنات على الإمام وعلى المؤذن وعلى المسلمين وعلى ولاة الأمر وعلى القائمين على المسجد، يوزع الحسنات، عود اللسان الكلام. لكن لو أمسك يعني هذا اللسان أو ذكر الله بعد الصلاة، اذكر الله، اشغل هذا اللسان بالخير، إن لم تشغله بالخير اشتغل يعني بالشر. عود اللسان، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، إذا ما تجد رغبة في العبادة على الأقل اصمت، إذا ما تستطيع على الأقل يعني اعتزل المجلس، يعني لا تجلس في مجلس تقول أنا لا أستطيع أن أسكت، اعتزل. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله. عندك تعليق المصنف قال وهذا الحديث ما عندك قرأته؟ نعم هذا تعليق للمصنف قال وهذا الحديث صريح في أنه ينبغي أن لا يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرا وهو الذي ظهرت مصلحته. هذا تأكيد يعني لما سبقا ذكر واستدل بهذا الحديث وبين يعني أن هذا الحديث يدل على أن الكلام يعني أنه إن لم يكن يعني من الخير فهو مأمور بالصمت عنه. قال ومتى شك في ظهور المصلحة فلا يتكلم. هنا ذكر احتمال آخر أحيانا يتردد يعني في أمر يعني هل هو يعني مصلحة أم لا فيسكت عنه. مثال ذلك يعني نحن الآن وهذا لا يكاد يسلم منه إلا من وفقه الله في هذه الأوقات يأتي أحيانا الحر والبرد فبعض الناس وأكثر كلام الناس اليوم حر اليوم برد اليوم كذا ونعد أن هذا من الأمور اليسيرة. يعني قرأت مرة في يعني تراجم أحد العلماء أنه توفي فيعني رؤية في منامه فقيل له كيف وجدت الأمر؟ قال سئلت عن كلمة مرة قلت اليوم حر قيل وما يدريك وما يدريك. يعني بعض الناس قد يقول كلمة نظن أنها سهلة نقول اليوم حر اليوم برد وما يدريك يعني كلمة هذه قد تكون تسخط قد تقول للناس اليوم حر فإنسان يريد أن يصوم فلا يصوم. بعض الناس اللي قال والله غدا حر إنسان يريد الصيام قال ما دام أنه حر والله خلاص تركنا الصيام. فقد تكون هذه كلمة السبب لتثبيط المسلمين أو حتى الإنسان غافل في صوم قلت اليوم حر قال والله فعلا أنا أشعر بالعطش كنت أريد أن أقرأ القرآن ما دام حر لا أريد أن أقرأ لأن هذا يشد علي ويثقلني عن العبادة. فبعض الكلمات مثبطة وقد تكون على خلاف الواقع أيضا قد تكون على خلاف الواقع. فهذه الكلمات التي لا تظهر فيها المصلحة بل ربما يعني ترجح أحيانا أن هذه الكلمة ليست يعني من الخير فالإنسان يسكت عن يعني حر أو برد أنت لست بمأمور إلا إذا كان في سياق يعني سئلت يعني من رجل يعني كبير أو كذا يريد يعني أن يحتاط لخروجه من البيت يعني والد أو يعني والدك كبيرة أو طفل أو أبنائك فقلت لهم يا أبنائي اليوم حر يعني البسوا كذا يا أبنائي اليوم برد البسوا كذا اليوم زحام افعلوا كذا. فهذا يعني من باب التبيه للخير. وكذلك يعني إذا رأيت إنسان يعني أردت أن توجهه يريد أن يسافر قلت اليوم حر يعني لو سافرت قد يشق عليك مع الصيام فسافر يوم كذا هذا لا بأس. أما الكلام إذا كان ليس فيه مصلحة فإن الإنسان يتجنب يعني هذا. نسأل الله التوفيق الجميع هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفعنا بما قلتم. هذا سائل يقول أحسن الله إليكم ما الحكم في من يأخذ الأحذية في خارج المسجد لاستعمالها في الوضوء ثم إعادتها إلى مكانها الذي أخذت منه؟ الأحذية إذا كانت موضوعة عند باب المسجد ووضعها صاحبها فلا يجوز أن تأخذها لأنه لا يجوز إنسان أن يستخدم ما ليس له. والانتفاع بأمر يعني بعين ليست يعني مملوكة لك لا يجوز. وإلا ما الفرق بين الإعارة وبين أن يأخذ الإنسان ما ليس له؟ هناك باب اسمه باب الإعارة يعيرك الإنسان شيئا يقول لك خذ حذائي توضأ وأعدها هذه إعارة لا بأس بها. فالإعارة لا تكون إلا بإذن فلا يجوز لك أن تأخذ شيئا ليس لك. ولأنه الإنسان قد يخرج يريد أن يتوضأ فلا يجد حذاءه وقد تفوته الصلاة فلا يجوز إنسان يستخدم ما ليس له. أما هذه الأحذية التي تجمع وتجعل يعني عند أبواب المسجد في الزحام ويقول يعني بعض الناس يقول هذه العمال يأخذونها ويلقونها مما يتركها أصحابها فأنا أرى أن الورع أن يتجنب الإنسان ما ليس له لأن قد تكون جمعت من أماكن وأصحابها يبحثون عنها أو أنه يأتي بعد ذلك من فقد له حذاء فيبحث فيجد حذاءه فيها. فأرى أن الورع أن يتجنب الإنسان يعني هذه الأمور ولا يأخذ يعني شيئا ليس له. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هل من نصيحة عن المشاحنة والضغائن والمخاصمة في رمضان؟ لأنني والله نفسي تؤلمني عندما أتخاصم مع أحدهم. الإنسان يعود نفسه الصبر والتحمل كما يعني قلت مرة يعني نزل الناس يعني منزلة من لا يعقل. يعني لو تأملت حال الناس فيهم المجنون وفيهم من هو قريب من الجنون، فلو قدرت في نفسك أن الذي تتعامل معهم بعضهم قد يكون مجنون. لو جاءك رجل وأوسعك دما وغضبت غضبا شديدا، وبينما أنت تريد أن ترد عليه أو تبطش به قال لك آخر ما تعرف فلان هذا مجنون، يذهب ما في نفسك. إذا نزل في نفسك أن هناك يعني مجانين، فأنت لا تجاري المجنون. إذا إنسان ذهب عقله لا تنزل عقلك يعني له. بعض الناس ما هو مجنون، له عقل لكنه ما هو موفق، مسكين يعني مخذول، يعني أطلق لسانه في نهار رمضان يسب ويشتم، لماذا يعني تتنزل له؟ أنت هداك الله يعني، وكما تدرك يعني منة الله عليك أن من عليك بالعقل وسلب يعني غيرك العقل، ينبغي أيضا أن تدرك أن الله من عليك بالهداية وحرم غيرك. فإذا تأمل الإنسان هذه الأمور يعني دائما يتعود الصبر التحمل، وأنك لا تجاري الناس. هذا إما رجل يعني سفيه فلا تجاريه، أو رجل مجنون فهذا يعني رب العالمين لا يؤاخذه بشيء، لأنه يعني الجنون يرفع معه التكليف. فالإنسان يعود دائما نفسه الصبرته، أو رجل فاضل صاحب عباد وطاعة واستقامة، رجل كبير لكنه غضب تعرف له قدره، أو رجل يعني به مرض يعني إذا عز أخاك فهن، يعني إنسان به حالة. وكلنا نتعرض أحيانا لغضب، يدخل الإنسان المسجد وقد أغضبه شيء يعني من بيته، أو سمع شيئا، أو قريب له مات أو مرض ففيه حزن، فتجد أن خلقه يضيق. قد تسمع منه كلمة يعني ليست يعني بذاك، وهو رجل يعني صالح أو شيخ كبير، فاغفر له هذه الزلة. فالإنسان دائما قدر يعني هذه التقديرات، فإذا قدرت هذه الأمور فالإنسان دائما يعود نفسه الصبر والحلم، ويعلم أيضا أنه إذا صبر أن له خير في ذلك، وأن الله عز وجل يعني يجازيه على صبره وعلى حلمه وعدم مجاراته يعني لهؤلاء الذين يغلظون عليه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: حصل لي حادث مرور وكان الطرف الآخر مخطئ بنسبة 100% ومؤمن على سيارته ضد الغير، هل أخذ منه التأمين لأصلح به سيارتي؟ التأمين ذكر العلماء التأمين التجاري هذا الذي يكون للسيارات ولغيرها، فإن بعض أهل العلم يرى أنه محرم لأنه فيه غرر، ولأن الإنسان قد يدفع شيئا يسيرا ثم يأخذ يعني أضعاف مضاعفة، وقد يدفع مبالغ طائلة يؤمن على سيارته سنين طويلة ولا يأخذ شيئا، ففيه غرر. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر ومعاملة الغرر، فلهذا التأمين التجاري ممنوع. لكن الإنسان إذا ألزم به يعني في الإدارات الحكومية فإنه يدفع يعني ما أمر به وهو معذور فيما طلب منه، وأما الأخذ فإن العلماء يقولون لا يأخذ شيئا، وبعضهم يقول يأخذ بقدر ما دفع. وأما إذا كان التأمين من الغير فأنت إذا استحققت يعني شيئا على ذلك الذي تسبب في الحادث فأنت تأخذ حقك منه، ولا تسأل كيف أتى بالمال، فأنت إنما تأخذ حقك منه. أما إذا قالك خذ من شركة التأمين، لا، أنا حقي عندك، تأخذ من التأمين أو تقترض أو يعني بأي طريق أنا أخذ حقي منك. فإذا أخذ حقه من ذاك فالذي يظهر أنه ليس عليه شيء يعني في يعني ما طريقة تحصيل هذا المال. لكن نحن نقول هذه الحوادث لما كانت يعني لا تكون متعمدة، فمن كان في سعة ويستطيع أن يعفو ولا يتضرر فليعفو عن إخوانه، لأن هذه الأمور ليست يعني من الأمور المتعمدة، ويوم لك ويوم عليك. فإذا عفوت عن إخوانك يسر الله لك يوما من الأيام من المسلمين من يعفو عنك، ولا تقل يعني لا يحصل، لا، أنت تعامل رب العالمين الذي بيده قلوب العباد، فإذا عفوت عن الناس يعني عفى الناس عنك يعني بتوفيق الله عز وجل. جزاكم الله خيرا. يقول: نحن نقرأ القرآن بعد صلاة العصر وتمر بنا آية فيها سجدة، هل نسجد في وقت النهي أم لا؟ نعم، لا بأس بالسجدة في وقت النهي، لأنها ليست يعني كالصلاة، ومن يقول أنها كالصلاة حتى يعني الصلاة في وقت النهي فإنها يعني إذا كانت لسبب فإنها مشروعة يعني لا بأس بها. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: هل يجوز لي أن أقرأ من المصحف وأنا واقف أصلي خلف الإمام من أجل إكمال ختمتي لا من أجل متابعة الإمام؟ لا، التلاوة لها موطن والاستماع له موطن. أنت الآن متلبس بعبادة وهي قول الله عز وجل: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذه الآية قيل العلماء في الإنصات لقراءة الإمام: إذا قرئ القرآن قرأه الإمام فأنصت. ففرق بين عبادة التلاوة وعبادة الإنصات، كثير من الناس لا يفرق. هذه عبادة الإنصات، اجمع بين العبادات. هذه عبادة السمع، أما عبادة اللسان عبادة الكلام هذه هي التلاوة. فأنت الآن مأمور بالإنصات، فلا تنازع الإمام القراءة لا بلفظك وبحفظك ولا أن تقرأ يعني في المصحف. وبعض الناس يقول: أنا أريد أن أتابع. المتابعة تكون بالإنصات أبلغ وأسمع وأفضل. ثم إن حمل المصحف في الصلاة يعني يشغل الإنسان، فكلما قام يعني رفعه، وإذا ركع يعني وضعه، وإذا سجد كذلك. فالأولى أن ينصت لقراءة الإمام، ولا أنا أقول هذا محرم أو أنه تبطل الصلاة به، ولكن أقول الأفضل أن ينصت يعني ولا يحمل المصحف معه وهو يعني خلف الإمام. جزاكم الله خيرا. يقول: أملك أرضا وهي معدة للبيع، وسعر المتر الآن 800 ريال، ولن أبيعها إلا إذا كان سعر المتر 1000، علما بأن ذلك الارتفاع في السعر يتطلب وقتا بحدود السنة، وقد حال عليها الحول منذ شرائها، هل تجب علي فيها الزكاة وما هو المقدار؟ نعم، هذا بلا شك، لأن هذه الأرض يعني معدة للتجارة، وأنت تريد يعني أن يرتفع السعر وتبيع. هذه هي التجارة، التجارة أن تشتري السلع وتبيعها يعني في السوق. فهذه الأرض يعني معدة للتجارة، تقيمها متى اشتريتها، فإذا حال الحول يعني على شرائها بهذه النية. أما إذا كنت أردت بناءها ثم بعد ذلك تجددت النية فلا زكاة عليها في حال نية البناء عليها. وأما إذا عقدت العزم يعني على إعدادها للبيع والشراء وترقب السوق حتى ترتفع فتبيع، فأنت تزكيها من ذلك الوقت. تنظر إذا حال عليها الحول تقيمها، تسأل المكاتب يعني العقارية أهل الخبرة كم تسوى هذه الأرض، قيل لك ب200,000 بكذا يزيد ينقص، تزكيها 2.5%، 2.5% تخرج الزكاة. ثم إذا جاء الحول الآخر أيضا نظرت في سعرها كم تسوى، قيل لك كذا، تزكيها كذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: لي صديق حافظ للقرآن وأريد أن أكلمه ليتزوج أختي، ولكني أخاف من كلام الناس والحياء، هل لي في ذلك أجر؟ أول كون يعني صديقك يحفظ القرآن هذا خير، ولكن أنا أقول قبل هذا وبعد، حفظ القرآن خير، ولكن قد يحفظ بعض الناس القرآن وفي خلقه شيء، فأنا أقول لا ينبغي. وذلك إنما أذكره لكثرة ما يحصل من مشاكل وطلاق بسبب التعجل في الزواج. يعني بعض الناس يصلي بجنبه رجل أعجبته صلاة زوجه، سمع قراءته أعجبته قراءة زوجه، قال: كيف أنت؟ قال: نحفظ القرآن، قال: زوجتك. لا شك أن هذه أمور خير، ولكن المؤمن يوجد فيه الخير ويوجد فيه نقص. فأنت أولا تأكد أن هذا الذي أردت أن تزوجه إذا كان أهلا أن يزوج، ولا شك أن الذي معه كنز والقرآن ومحافظ على العبادة وأخلاقه طيبة وفيه صبر وتحمل ويعني له يعني أهلية للزواج، فنعم هذا خير. ولا تبالي بعد الناس، بعد ذلك الناس رضوا أم سخطوا، قالوا فيك كذا أو كذا، وإنما تعامل رب العالمين، فتختار الرجل الصالح، ونعم يعني الرجل الصالح يعني يزوج، فأثره على ابنتك وعلى أهلك وعلى أقاربك، فإن مخالطة الصالحين يعني أثره عظيم على الأسرة. وكذلك والعياذ بالله إذا خالط الأسرة أو زوجوا غيرهم فإنهم سيؤثرون يعني في هذه الأسرة، فإن هذا الذي زوجته سيخالط أبنائك، سيخالط يعني أهلك، وكذلك أبناؤه سيكونون يعني لربما كانوا على طريقه، فسيكون لهم أثر في الأسرة إن كان خيرا وإن كان شرا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: هل يعتبر قول قصة حدثت بيني وبين صاحبي لشخص آخر غيبة، مع العلم أن صاحبي يكره ذلك؟ نعم، إذا يكره لا تذكره. إذا حصل بينك وبين شخص يعني شيء وهو يكره هذا فلا تخبر، لا تخبر يعني به ولا تذكره يعني له. بل حتى الأعمال الصالحة وإن كان هي في الحقيقة ليست غيبة، يعني مثل يعني رجل له عمل صالح وقال لك لا تخبر به، فإن هذه من الأمانة لا تخبر به. ولهذا ابن المبارك يعني رحمه الله كان إماما في كثير من الخصال، قيل أنه في معركة أن علج من علوج يعني الروم يعني طالب المبارزة، يعني فخرج له يعني أحد المسلمين فصرعه، ثم خرج له آخر فصرعه، حتى صرع ستة يعني فيما أظن أنه هذا العدد. ثم يعني أقول الراوي فخرج يعني ابن المبارك ويعني أخذ يعني شيئا وضعه على يعني وجهه حتى لا يعرف، ثم عالج هذا يعني الرومي العلج حتى قتله، ثم رجع في الصف. يقول هذا الصديق له: فلما عرف أني قد عرفته قال لا تخبر بها أحدا وأنا حي. فهذه من الأمانة، إذا أخبرك بعمل صالح فلا تخبر به لأن له في ذلك مصلحة. كذلك ما يعني يكون من الأعمال التي من المعاصي ومن التقصير فإن ذكرها ولو كان هذا الواقع كما ذكرت فإن لا يجوز أن تذكره في حال غيبته، لأن هذه هي الغيبة. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: أخي له محلات تجارية وعليه زكاة، هل يجوز أن يعطيها لعمتي لأنها محتاجة؟ لا بأس أن يعطي يعني عمته إذا كان لا ينفق عليها، أما إذا كانت في بيته امرأة كبيرة ينفق عليها فكل من ينفق عليه لا يعطيه. أما إذا كانت يعني ليست يعني ممن يعول وله أن يعطيها لأنها فقيرة يعني محتاجة، إذا كانت من أهل الزكاة من الفقراء والمساكين. جزاكم الله خيرا. يقول: ما حكم الإسبال لغير الخيلاء؟ الإسبال محرم للخيلاء ولغيرها، ولكن إذا كان للخيلاء ففيه زيادة يعني عقوبة، لأنه جاء في الحديث إن الله لا ينظر إلى من جر ثوبه خيلاء، هذه عقوبة الإسبال يعني مع الخيلاء. أما الإسبال من غير خيلاء فعقوبته ما جاء في الحديث: ما زاد عن الكعبين ففي النار، وهذا لم يذكر الخيلاء، ما زاد عن الكعبين ففي النار. حتى أن أبا بكر رضي الله عنه وهو من هو الفقيه وهو أعرف بنفسه أنه كان يسترخي يعني إزاره، وأبو بكر يعلم من نفسه أنه ليس بصاحب خيلاء، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن إزاري يسترخي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لست منهم، يعني لست من المسبلين. أبو بكر يعلم أنه ليس بخيلاء، ولو كان يعلم إنما الإسبال في الخيلاء فيقول أنا أعلم أني ليس، لكنه خشي أنه يستطرق، يعني لأنه رضي الله عنه كان نحيلا صاحب عبادة فيستطرق إزاره، فخشي أنه أحيانا إذا يعني وصل الكعبين أنه يدخل في الإسبال. وهذا مثل ما يحصل لنا الآن عندما يعني نحرم، لأن هذه الثياب ليس فيها استرخاء على ما يعني فصلته عليه وعلى ما أمرت به الخيار، إن قلت له أطل أطال وإن قصر قلت له قصر قصر، أما الإسبال الإزار لا، تعقده على وسطك فقد يسترخي أحيانا. فهذا إذا حصل من غير قصد، وكان أيضا أبو بكر يقول: وإني أتعهده، يعني ما يتركه أيضا يتعهده، لكن كان من ورعه يخشى أن يدخل في الإسبال. فهذا مما يدل على أن الإسبال ولو لم تكن له نية الخيلاء فإنه محرم، لكن إذا صاحبته نية الخيلاء فإن هذا يعني عقوبته أشد. جزاكم الله خيرا. يقول: إذا كنت في مجلس غيبة ولم أنكر فهل علي إثم، علما بأني لست أنا الذي أغتاب؟ نعم، لأنه يجب عليك أن تنكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ومن ذب عن عرض أخيه ذب الله عن عرضه. فيجب عليك أن تنكر أو تقوم أو تنكر بقلبك يعني إذا ما استطعت أن تنكر بلسانك. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: أنا معتكف في هذا المكان وأخرج في صلاة التراويح ولا أعود إلا بعد السحور للصلاة في ساحة المسجد لأنني أتأثر بالمكيفات، فهل ذلك ينقص من أجر الاعتكاف أو الصلاة؟ الاعتكاف ينبغي أن يكون داخل المسجد، والساحات هذه يعني فيها خلاف، يعني هل لها حكم المسجد أم لا. أما إذا ازدحم المسجد ولم يوجد مكان وصليت فيها فلا بأس. فالذي يعني أنصح به إن استطاع يعني أن يدخل داخل المسجد ويحتاط إذا كانت هذه المكيفات تضر به بالملابس التي يتقي بها البرد، فإن استطاع فالحمد لله، إن لم يستطع فاتقوا الله ما استطعتم. إذا لا تستطيع إلا يعني الصلاة في يعني ساحة المسجد فأنت على أجرك إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: ما حكم زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهل لها فضل؟ لم يرد حديث خاص كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية في فضل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما دخلت زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم في عموم زيارة المقابر. وهذا لا شك أن زيارة القبور مشروعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فلو زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني من باب زيارة القبر وأيضا لمعرفة لقدر النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا مشروع، لكن من غير أن يتردد يعني على القبر، كما نقل شيخ الإسلام بن تيمية أنه ما كان الصحابة ترددون على قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا عند السفر، لا عند القدوم من السفر ولا عند الخروج من المدينة، وإنما هذا يفعله بعض الجهلة، تردد كل يوم جمعة أو ليلة جمعة أو في كل ليلة وكلما صلى فريضة، كما تلاحظون الازدحام الشديد الآن والفوضى التي تحصل بسبب تكدس يعني هؤلاء عند الأبواب، وتسمع جلبة يعني أحيانا حتى تظن أن هناك قتال، وإذا به أناس يريدون أن يدخلوا من أجل زيارة القبر، هذه فيها مخالفات. وأنا لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان في حياته ويعني رأى هذا لنهاهم عن هذا الأمر، لأنه إذا كانت هذه الأمور يترتب عليها مخالفات يعني من أذية الناس، حتى أنه الآن أصبح المسؤولون يبذلون جهودا كبيرة في تنظيم الزيارة، فالأولى أن يحرص المسلم على الخير. وأما يعني زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنها مشروعة، لكن من غير يعني تردد عليها، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره عيدا، والعيد هو ما يعتاد في وقت من الأوقات بأن يتردد الناس عليه وأن يعتادوا يعني فعله في وقت يعني خاص. جزاكم الله خيرا. يقول: إذا كانت فرجة في الصف ولم يتقدم أحد من الصفوف إليها، فمن الذي يغطيها، الأيمن منها أم الأيسر إذا كنا يمين المسجد؟ أعيد السؤال. يقول: إذا كانت فرجة في الصف ولم يتقدم أحد من الصفوف إليها، فمن الذي يغطيها، الأيمن فيها أم الأيسر إذا كنا يمين المسجد؟ سؤال يمين الإمام. لا، الفرجة التي يسد الفرجة هو من خلفها، لا عن يمين ولا يسار. إذا كان الآن هناك فرجة وخلفه يعني رجل، فأولى الناس بهذا الذي خلفه، لأن انتقال يعني شخص من اليمين الصف أو من اليسار قد يصحبه مشي وخطأ، فهذا ممنوع منه، حتى أن بعض العلماء يقول إذا خطأ يعني ثلاث خطوات فإن هذا ممنوع منه، وبعضهم يقول خطوة أو خطوتين ويصل إلى الصف. أما إذا كان يعني يمشي خطوات إلى أن يصل إلى هذه الفرجة فإن هذا لا يعني لا يجوز، وإنما يسد الفرجة أقرب الناس إليها. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذا يقول: هل قول الرجل لعمرك كالقول وقرة عيني؟ نعم. مثلها يسأل: هل قول الرجل لعمرك كالقول وقرة عيني؟ لعمرك هذه من الألفاظ كانت معروفة، وهي ليست من القسم، ويعني وردت في القرآن وفي السنة، وإن كان الله يقسم بما شاء من خلقه، وأما الخلق فلا يقسمون إلا بأسماء الله عز وجل، فكانت في كلام العرب لعمرك، وجاءت أيضا في السنة، فإن هذا لا بأس به إذا يعني أراد به الإنسان ما أراد به العرب. وأما إذا أراد الإنسان العمر مثل يعني يقصد لعمرك ويقصد أن يقسم بعمر الإنسان فإنه لا يجوز أن يقسم الإنسان بعمر ابنه أو بعمر أبيه. وأما يعني وقرة عيني فهذه ليست مثلها وليست مشهورة. ومع هذا فذكر هناك خلاف يعني فيها هل هي قسم أو غير قسم، فالأولى تجنب يعني هذه الأمور المشتبهة، والإنسان إذا أراد أن يقسم فليقسم بأسماء الله عز وجل. ناخذ سؤال. جزاكم الله خيرا. يقول: إذا كان العبد يعلم أن مجموعة من الناس كلما مر بهم اغتابوه، هل الأفضل له أن يجتنب المرور عليهم إشفاقا عليهم أو يتعمد المرور بهم من أجل اكتساب الحسنات؟ لا، المسلم يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، يتمنى أن لا يعصي مسلم، فإذا كان مرورك بجانبهم يعرضهم لغيبتك فتجنبهم حتى لا يقعوا في عرضك ويحصل يعني معصية لله عز وجل، لأنك تحب الله والله عز وجل يغضب يعني عندما يغتاب المسلم، فلا تغضب الله عز وجل بأن تعرضهم لمعصية. وهذا أيضا ليس من حبك يعني لأخيك ما تحب لنفسك، فإن كما تتمنى أنك لا تغتاب أحدا أيضا لا تعرض يعني إخوانك لغيبتك. لكن هذا فيه تفصيل، إذا كان الإنسان له خيار. وأما إذا كان يتجنبهم بتكلف مثل أن تدخل من باب من أبواب المسجد لمكانك الذي أنت معتكف فيه وقلت لو رأني فلان سيغتابني أنا أضطر أن أذهب إلى مكان بعيد وأدخل، لا تتكلف يعني أدخل من الباب القريب لك ولا يضرك هذا. أما إذا تعمد الإنسان أن يأتي بجانبهم أو يمر من أمامهم حتى يتكلموا فيه فإنما الأعمال بالنيات. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفعنا بما قلتم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.